إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى قراءة شرح الشيخ عبد المحسن العباد لمتن الأربعين النووية، وكنا توقفنا عند الحديث 34. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له للشيخين وللسامعين: 34. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. قال الشيخ حفظه الله: هذا الحديث مشتمل على درجات إنكار المنكر. نعم، هذا الحديث قال مشتمل على درجات إنكار المنكر، والمنكر ينكر حتى يزال ويتغير إلى معروف، أو يزال ويتغير إلى مباح، أو على الأقل ينكر المنكر فيخفف، ينكر المنكر فيخفف من المنكر. نعم. قال: وأن من قدر على التغيير باليد تعين عليه ذلك، وهذا يكون من السلطان ونوابه في الولايات العامة، ويكون أيضا من صاحب البيت في أهل بيته في الولايات الخاصة. نعم، التغيير باليد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى منكم منكرا، ومن هنا شرطية للعموم، يعني أي واحد رأى المنكر يجب عليه أن ينكر المنكر، وقد يكون هذا الوجوب كفائيا وعينيا كما سأبينه إن شاء الله في الفوائد. والذي ينكر المنكر أول ما ينبغي أن يحرص عليه أن ينكر المنكر بيده، لكن ليس كل أحد ينكر بيده. نعم، المخاطب بإنكار المنكر هو العموم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يقيد إن كانت له ولاية. أما إذا لم تكن له، سواء كانت عامة أو خاصة، فإنه ليس له أن يغير المنكر بيده. فمثلا المنكر الذي يقع في الولاية التي لها ولي أمر فهو المسؤول عنها، وأهل الحسبة الذين يعينهم، والرعية ما عليهم إلا أن ينكروا بألسنتهم، لأنه لا يستطيع، لأنه لا ينكر بيده، لأنه غير مخاطم بأن ينكر بيده، لأنه ليس له ولاية على عليهم. فلهذا ينبغي أن يقيد أن هذا الأمر وهو الإنكار باليد يكون كما نبه الشيخ هنا حفظه الله تبارك وتعالى، كما قال: وهكذا يكون من السلطان ونوابه في الولايات العامة، ويكون أيضا من صاحب البيت من في أهل بيته في الولايات الخاصة. نعم، والأب في بيته له ولاية وسلطة على أولاده، فيغير المنكر بيده، يرى شيئا في يد أولاده من المنكرات فلو أن يأخذه ويكسره، فهذا من تغيير المنكر باليد، وهنا هو يستطيعه ومخاطب به. نعم. قال: ورؤية المنكر يحتمل أن يكون المراد منها الرؤية البصرية أو ما يشملها، ويشمل الرؤية العلمية. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى، يحتمل أن المراد به الرؤية البصرية، يعني رأى المنكر، كان حاضرا وشاهدا ورأى المنكر. فهذا الذي رأى المنكر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ويراد أيضا بها أيضا الرؤية القلبية، الرؤية القلبية التي عبر عنها الشيخ بقوله هنا: أو ما يشملها، ويشمل الرؤية العلمية. الرؤية العلمية يعني الرؤية القلبية العلمية التي تكون وتحصل له بطريق من الطرق كالإخبار من الثقات وغيرهم. فهو لم يرى المنكر، لكن مثلا أخبره أحد الثقات بأن منكرا قد وقع من فلان، أو منكر وقع في المكان الفلاني، هو لم يره لكن صار عنده علم وعلم بذلك المنكر، فهذه رؤية علمية، فهو أيضا مخاطب بإنكار المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، ظاهره أنه يرى المنكر بعينيه، الرؤية البصرية، نعم هذا ينكر، ويشمل أيضا الرؤية العلمية التي يأتيه الإنسان فيها من الخبر بأن المنكر قد وقع وقد حصل، وإن لم يره فإنه مخاطب أيضا بإنكاره. نعم. قال: فإذا لم يكن من أهل التغيير باليد انتقل إلى التغيير باللسان حيث يكون قادرا عليه. نعم، ينتقل إلى التغيير باللسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع كالذي ليس له ولاية لا يستطيع أن يغير المنكر بيده، ليس من أهل الحسبة ممن عينهم ولي الأمر، وليس الأمر يتعلق بمنكر في ولايته الخاصة في بيته، لا يستطيع أن ينكر بيده، ينتقل إلى الإنكار باللسان، الإنكار باللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قيده أيضا بالاستطاعة، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع، لأن الإنسان الذي ينكر بلسانه قد لا يستطيع أن ينكر بلسانه. وهذا يتصور مثلا في الأخرس الذي لا يتكلم لا يستطيع أن ينكر بلسانه لأنه لا يتكلم. وغير الأخرس أيضا له صورة لا يستطيع فيها ينكر بلسانه، كالذي خاف على نفسه، لو أنكر يخاف على نفسه يقع له منكر أعظم ويحصل له ضرر، ومن ثم خاف على نفسه لو أنكر يحدث له شيء من الأذى العظيم، فماذا صنع؟ لم ينكر بلسانه، قال أنا ما أستطيع أن ينكر بلسانه، مع أنه ينطق ليس أخرصا، لكن هذا يدخل أيضا في عدم الاستطاعة. نعم. قال: وإلا فقد بقي عليه التغيير بالقلب وهو أضعف الإيمان. نعم، وإلا فقد بقي عليه التغيير بالقلب، إذا لم يستطع أن يغير بلسانه، إذا استطاع أن يغير بلسانه يغير بلسانه، لا شيء يمنعه، الحمد لله من الله عليه بنعمة النطق يتكلم ليس أخرصا، ثم من جهة أخرى هو قد أمن على نفسه، ما يخاف على نفسه شيء من الضرر، ومن ثم فإنه يستطيع أن ينكر بلسانه، ينكر بلسانه. وهذا الإنكار باللسان يكون في مقامات مختلفة، وإن شئت تقول في مقامين، باعتبار حال الذي تنصحه مع ما له من الهيبة أو غيره، فإنه قد يكون سرا وقد يكون جهرا، يعني تعلنه، وقد يكون سرا فيما بينك وبين من تنكر عليه بلسانه. فإذا لم يستطع الإنسان ينكر بلسانه فما بقي له إلا أن ينكر بقلبه، إلا أن ينكر بقلبه. قال: وتغيير، قال: وإلا فقد بقي عليه التغيير بالقلب وهو أضعف الإيمان. وقوله أضعف الإيمان يعني هذه آخر خصلة من الخصال، ليس وراءها شيء، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل كما قال صلى الله عليه وسلم، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني هذا آخر شيء، ويستطيعه كل أحد، الإنكار بالقلب يستطيعه كل أحد. ولهذا ترى النبي صلى الله عليه وسلم ما قيده بالاستطاعة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلينكر بقلبه فإن لم يستطع، لا، قال فلينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وجاء في حديث آخر وعند الإمام مسلم قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني وهذا الأمر مرعب، هذا الأمر مرعب يخشاه المؤمن ما دام الأمر يتعلق بأنه أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال أو حبة خردل، يخاف الإنسان أن لا يقع في قلبه ما سيذكره الشيخ في بيان التغيير بالقلب، يعني التغيير بالقلب مستطاع، يستطيعه كل مؤمن، ويجب عليه، ويجب أن لا يتخلف عن هذا المقام وهاته الخصلة، فهي متعينة على كل مؤمن. نعم. قال: تغيير المنكر بالقلب يكون بكراهة المنكر وحصول الأثر على القلب بسبب ذلك. نعم، انظر كيف يكون الإنكار بالقلب، الإنكار بالقلب قال يكون بكراهة المنكر، كراهة المنكر، تكره هذا المنكر، بل تزيد لذلك شيء، تكره المنكر وأنت تعزم على أنك لو قدرت على تغييره لغيرته، هذا نعم يقع في قلبك، يقع في قلبك كراهية هذا المنكر، تراه ما تستطيع أن تغير باليد، ما تستطيع أن تغيره بلسانك، فماذا تصنع؟ تكره بقلبك هذا المنكر الواقع والمنكر الحاصل، وتعزم أنك لو قدرت على إنكاره لأنكرته، وهذا يحصل أيضا بالقلب، وتقدر عليه، عزم أنك لو قدرت على تغيير هذا المنكر لغيرته. وذكر الشيخ أمرا آخر وهو الأثر، لأن القلب الجوارح لها تعلق بالقلب، الإنسان الذي ينكر المنكر بقلبه، طيب معذور ما يستطيع ينكر بيده، ومعذور ما يستطيع ينكر بلسانه، انتقل إلى آخر خصلة التي ليس وراءها خصلة أخرى ولا مرتبة أخرى، وهي الإنكار بالقلب، كاره ذلك المنكر وعزم أنه لو قدر على إنكاره لأنكره، ثم بعد ذلك ماذا يظهر أثر ذلك، تلك الكراهية في القلب تظهر على الجوارح. ومن الأثر أن القلب يدفع الجوارح إلى الانصراف عن مكان المنكر، إلى الانصراف. ما يجتمع أن إنسانا ينكر منكر في مكان بقلبه ثم هو يجلس فيه باختيار، أقول يجلس فيه باختيار، وهو يستطيع الانتقال، لأن هذا ينبئ بخلل في هذا الذي هو آخر الخصال، هو الإنكار بالقلب، لأنه إذا أنكر بقلبه وكره المنكر وعزم أنه لو قدر عليه أقدر أن يغيره لغيره وأنكره، ثم بعد ذلك يظهر الأثر، ومن الأثر الذي يظهر على الجوارح بالانتقال والانصراف، ما يرضى أن يبقى، ما يرضى أن يبقى معه، لأن الذي يجلس مع أهل المنكر، مع أهل المنكر حتى وإن أنكر عليهم، حتى وإن أنكر عليهم بلسانه وأنكر بقلبه، لأن هذا الإنكار بالقلب في كل المراتب، الذي ينكر بيده لا يعني أنه لا ينكر بقلبه، والذي ينكر بلسانه لا يعني أنه ينكر بقلبه، كل مؤمن ينكر المنكر بقلبه، هذا الذي ينبغي عليه، ثم ينظر إن استطاع أن يغير بلسانه غير، إن استطاع أن يغير بيده غير إن كانت له ولاية. فالإنكار بالقلب هذا حاصل، حاصل منذ حاصل من وقت رؤية المنكر والعلم به، فيكره المؤمن ذلك المنكر ويحرص على تغييره، إن استطاع بيده غير، وإن استطاع بلسانه غير، إذا لم يستطع هذا ولا هذا فإنه ينكر بقلبه الإنكار الذي يظهر منه عمل، وذلك العمل المستطاع، وهو أن الإنسان إذا أنكر بقلبه منكرا ما رضي أن يبقى في مكان المنكر، قلبك يدفع الجوارح إلى أن تنتقل، ما يبقى في مكان المنكر. ولهذا ما يصلح أن إنسان يقول أنا أنكرت المنكر في قلبي ولا أحب ضاق صدري وكذا، ولكن هو جالس مع المنكر باق، باق معه مجالس معه. والله عز وجل يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني هم واقعون في الاستهزاء، وانت حتى وإن قلت إن ينكر بقلبي وسكت جالس معهم، إنكم إذا مثلهم. وهذا في كل من رأى منكرا أنكره أو لم ينكره بيده أو بلسانه، وإنكاره بالقلب حاصل متحتم، ينبغي أن ينكر بقلبه الإنكار الذي يكون له أثر في أن لا يبقى في مكان المنكر، طبعا هذا إن كان يستطيع ذلك، إن كان يستطيع ذلك. إذا كان لا يستطيع أن ينتقل، لا يستطيع أن يتحرك، حبسه أهل المنكر، حبسوه قيدوه، نظر إلى المصالح والمفاسد، وأنه لو قام الآن لحدثت له مفسدة أعظم عظمى بأن يؤذى يقتل ونحو ذلك، فأنكر بقلبه وبقي جالسا. نعم بهذه الاعتبارات يمكن، لكن بغيرها لا، فإن القلب يدعو الجوارح إلى الانصراف عن مكان المنكر. نعم. قال ولا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث من الأمر بتغيير المنكر وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإن المعنى إذا قمتم بما هو مطلوب منكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أديتم ما عليكم، ما لا يضركم بعد ذلك ضلال من ضل إذا اهتديتم. نعم، الشيخ نبه إلى أمر مهم، وهو أن ظاهر الآية قد يفهم الإنسان فهما خاطئا، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقد يقول قال إذن أنا ما دخلي في هذا حتى أنكر عليه، وواقع في المنكر ظله الله، أنا الحمد لله هداني الله عز وجل وأنا لا أبالي به، ما دخلي فيه، أو كما يقول القائل كل شاة برجليها معلقة عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا. قد يقول الإنسان هذا الكلام أخذا بظاهر هذه الآية، لو فهمها هذا فهذا فهم ينبغي أن يحرص على بيان أن يصلح ببيان المراد بهذه الآية. الآية هي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الإنسان من رأى منكرا، فإن الإنسان إذا رأى منكرا فإنه يحرص على نفع نفسه بماذا؟ بإنكار المنكر الذي هو مأمور به. من رأى منكم منكرا، وهذه للعموم، فيحرص على أن ينكر المنكر. ثم بعد ذلك الهداية بيد الله. أنت أنكرت المنكر الذي أنكرت عليه، هل يلزم من إنكارك عليه أن يستقيم؟ هل يلزم منه أن يهتدي، أن يترك المنكر؟ لا، دللته، أديت الذي عليك، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذه لعلهم يتقون مردها إلى الله عز وجل، إن شاء هداهم وإن شاء أضلهم فاستمروا على ضلالهم. بعد أن تنكر المنكر، بعد أن تنكر المنكر وتبين وتدعو، هنا عليك، نعم عليك نفسك، عليك نفسك، وإن جاروا وإن عدلوا، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا هذا الذي في ظاهر الآية متى يكون؟ هذا بعد الإنكار، بعد إنكار المنكر. نعم. قال ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عند الكلام على هذه الآية في كتابه أضواء البيان تحقيقات جيدة في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من المناسب الرجوع إليها للاستفادة منها. نعم، ويرشد إلى فوائد ذكر شيخنا من الشنقيطي رحمه الله، وكذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه ذكر أيضا فوائد في هذا تحت شرحه لهذا الحديث، ومثل أيضا ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. هذا الحديث من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي صحيح الإمام مسلم قبل ذكر لهذا الحديث قصة، وهذه القصة فيما وقع من مروان بن الحكم حين قدم صلاة العيد، حين قدم الخطبة على صلاة العيد، ومعلوم أن الهدي أن الصلاة تكون قبل الخطبة، ولكن قدم هو الخطبة على الصلاة حتى لا ينصرف الناس، فقام رجل فأنكر عليه، قال له الصلاة ثم الخطبة. وجاء في رواية أن الذي أنكر هو أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعد ذلك أبو سعيد قال أما هذا فقد أدى الذي عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا الحديث وواقع وسبب وروده وذكره لذكر أبي سعيد الله قد يستدل به بعض الناس على الإنكار على ولاة الأمور علانية، لأن يعني هذا الظاهر، إذا قلنا ذلك الرجل قام فأنكر على ولي الأمر الذي هو مروان بن الحكم، أنكر عليه علنا وسمع الناس، سمعه أبو سعيد، وفي قلت لكم في رواية أخرى أن أبو سعيد هو الذي أنكر، ولهذا بعضهم قال يحتمل الأمر التعدد، تعدد القصة. فإذا قلنا هي على ظاهرها، نعم إنه أنكر على مروان بن الحكم علنا حتى سمع الناس ذلك، هل في هذا دليل على الإنكار على ولي الأمر علنا في كل حال في غيبته أو في حضرته؟ ما يستدل بالحديث هكذا على كل حال، لأن دائما احفظوا بأن لنا أصلا في هذا الباب، وأنا سبق نشرت قلت إذا كان الإنكار باللسان فإنه يراعى المقام، فأحيانا يكون سرا وأحيانا يكون جهرا، خاصة مراعاة من له هيبة، ولاة الأمر لهم هيبة، ليسوا كأهل الناس، ليسوا كغيرهم من الناس، فلهم هيبة، العلماء لهم هيبة، فلذلك يراعى هذا المقام أيضا وتراعى هيبتهم. ولهذا كان الأصل في الإنكار عليهم للمحب الذي يحب الخير ويريد النصيحة الغالية النافعة فإنها تكون سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين هذا، كما في حديث عياض بن غنم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبده علانية، كيف يصنع؟ وليأخذ بيده، يأخذ بيده ويخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه، لأن أنت ماذا تريد؟ تريد النصيحة، أن يبلغه الأمر بأن هذا غلط وهذا خطأ، فراعيت هيبته ومقامه وحرصت على الأدب في ذلك الباب فنصحت له، مثل ما صنع أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لما قيل له ألا تدخل على أثمان فتنكر عليه، قال ترون أني لا أكلمه حتى أسمعكم، إني أكلمه فيما بيني وبينه سرا، راعى هذا المقام وقال إني لا أفتتح بابا أكون أول من فتح، ما هذا الباب؟ هذا الباب كما قال النووي رحمه الله القاضي عياض هو باب الإنكار على الولاة جهرا، باب الإنكار على الولاة جهرا، قال أسامة بن زيد لم أكن افتتح هذا الباب، اول من فتح هذا الباب الانكار على الولاة جهرا، فان هذا هو الاصل، النصيحة تكون لهم سرا. ثم انه قد يقول قائل ان ابا سعيد انكر عليه جهرا وسمع الناس، او الرجل انكر على مروان جهرا وسمعه ابو سعيد وغيره وما انكر عليه. نقول نعم، لو صح الاستدلال بهذا فنقول ان هذا يكون بحضرته، يعني هو امامك، ولي الامر امامك، وهذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة حق عند سلطان جائر موجود، أنت بين يديه ولا هو بين يديك، عند سلطان جائر. وأيضا في حديث سيدي الشهداء: من قام الإمام من جائر فأنكر عليه فقتله، فإن هذا يكون بحضرته. وهذا يا إخوة حتى إذا كان بحضرته فإنه ينبغي أن يراعى فيه المصلحة. الآن نفرض أبو سعيد الخدري ينكر على مروان بن الحكم علنا، أولا المنكر صحابي له هيبته، ثانيا ولي الأمر حاضر، ليس غائبا حتى يغتابه، هو حاضر بين يديه فينكر له: وما أخذته في الله لومة لائم، إن شئت قل هذا، فأنكر عليه بحضرته. فهذا الأمر الثاني، ولي الأمر بحضرته، ثم ولا شك أن المصلحة تراعى في هذا الأمر. الحضور من؟ غالب من حضر؟ من؟ هؤلاء الصحابة متوفرون، من معهم من التابعين من خيار الناس. ولا شك أنه لما أنكر عليه أمن أن تحصل فتنة، إثارة الناس على ولي الأمر وغير ذلك، لا أمن فتنة، لأنه علم بأن هؤلاء من العقلاء يفهمون ويفقهون، وهم من خيار الناس ومن خيار من القرون التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: هي من خير القرون، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فانظر إلى هذه الاعتبارات. ولهذا في هذا المقام العلماء قالوا نعم تراعى المصلحة. أي مقام يا إخوة؟ الإنكار على ولي الأمر بحضرته، الإنكار على ولي الأمر بحضرته، فعل منكرا فينكر عليه بحضرته، قال اتق الله ولا أنت فعلت كذا ولا هذا ما يصلح، تنكر له، تختار العبارات وتختار الألفاظ التي تراعى فيها الأدب، التي تحب فيها الخير له لا إثارة الناس عليه، إذا كان حاضرا بين يديك فتراعى في هذا المصلحة. ومن كلام الكلام الجميل للشيخ العثيمين رحمه الله أن الشيخ العثيمين قال: إذا رأينا أن الإنكار علنا يزول به المنكر والشر ويحصل به الخير فلننكر علنا. انتبه الشيخ يقول: إذا رأينا بأن إذا أنكرنا علنا عليه يزول ذلك الشر، قال فلننكر علنا. قال: وإذا رأينا أن الإنكار لا يزول به الشر ولا يحصل به الخير، بل يزداد بغض الولاة للمنكرين وأهل الخير، فإن الخير أن ننكر سرا. قال الشيخ: بهذا تجتمع الأدلة. وش يقصد الشيخ بالأدلة حتى نفهم كلام الشيخ العثيمين؟ الشيخ يقصد بالأدلة الأدلة التي فيها بيان أن النصيحة كلهم سرا، وبعض الوقائع والأدلة من السنة التي تدل على الإنكار على ولاة الأمر بحضرتهم. هذا اللي يتكلم عليه الشيخ العثيمين. أما قضية الإنكار عليه في غيبته ولي الأمر غير موجود وتنكر عليه، الآن قد ينزل بعضهم هذا الكلام يقول: انظر الشيخ العثيمين يقول ننكر عليهم إذا وجدنا مصلحة، فننكر عليهم بغيبتهم بضوابط، ننكر عليهم هكذا، ونزل كلام الشيخ العثيمين. لا، غلط. لماذا؟ لأن الشيخ العثيمين ما يقصد هذا، ما يقصد الإنكار بغيبته. ما الدليل؟ في تتمة كلام الشيخ العثيمين قال: وهناك فرق بين أن يكون الأمير أو الحاكم الذي تريد أن تتكلم عليه بين يديك وبين أن يكون غائبا، بين يديك وبين أن يكون غائبا. فرق الشيخ العثيمين، ولهذا قال بعدها: لأن جميع الإنكارات الواردة للسلف كانت حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم. يقول جميع إنكارات السلف، هذا يقوله الشيخ باستقرائه التي ثبتت عن السلف، تكون كانت بين يدي الحاكم، لم تكن بغيبته. ولهذا كلام الشيخ العثيمين الذي قال فيه تراعى فيه المصلحة، هو يتكلم عن إنكار المنكر على ولي الأمر بحضرته أو ننكر عليه سرا. قال إذا كان إنكار عليه بحضرته هذا يكون فيه مصلحة ويزول المنكر، نعم ننكر عليه، إذا كان لا لا ننكر عليه. بل حتى إذا كان إنسان سرا ينكر فيما بينك وبينه، قد يخاف الإنسان على نفسه، يقول أنا أمن على نفسي، خاف أن يقتلني، فلا أنكر عليه حتى سرا، فيترك حتى الإنكار سرا، وربما يأخذ بالعزيمة فينكر عليه ولو قتله كما جاء في سيد الشهداء، لكن هذا بحضرته. إذا ما وجدنا من الشيخ العثيمين ينص على أن الإنكار على ولي الأمر يكون بغيبته، لا، بل قال جميع إنكارات السلف لم تكن بغيبة، وقال نفرق بين أن يكون حاضرا وبين أن يكون غائبا، لأن إنكار المنكر على ولي الأمر بغيبته هذا غيبة، غيبة المسلم محرمة، فكيف بغيبة من له هيبة وله مقام معتبر؟ فهذه غير جائزة، هذه غيبة محرمة. قال يا أخي لكن المنكر ماذا نصنع؟ المنكر أنت المنكر، من رأى منكم منكر فليغيره، هذا المنكر فعله ولي الأمر، أقره ولي الأمر، فعله أحد الرعية، أنكر هذا المنكر لكن لا تتعرض لاسمي ولي الأمر. لا، أنت تريد أن يعلم الناس بأن هذا منكر وأن يحذروه، لا أحد يمنعك من أن تنكر المنكر، أنكر المنكر لكن من غير أن تسمي فاعله. نعم، هذا الذي يستوي فيه الأمر، إن كنت صادقا في أنك تريد زوال المنكرات لا إثارة الناس على الولات. نعم. قال مما يستفاد من الحديث: أولا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن به صلاح العباد والبلاد. نعم، الوجوب من الأمر، قال من رأى منكم منكرا فليغيره، قال فليغيره، والأمر للوجوب، فيجب من ومن كما قلت شرطية للعموم، أي مسلم رأى منكرا يجب عليه أن يغير المنكر، وهذا مقيد بالاستطاعة من جهة، ثم إن هذا الوجوب يكون وجوبا كفائيا، لا يجب على على على على الجميع أن ينكروا، بل لو أنكر بعضهم لكفى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتكن منكم لأن الله عز وجل يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال ولتكن منكم، ومن هنا تبعيضية، يعني بعض الأمة تنكر هذا المنكر، فيكون هذا الوجوب كفائيا، إذا قام به بعض الناس سقط الوجوب عن الآخرين. لكن أحيانا يتعين، مش معنى يتعين يصير وجوبا عينيا، هذا بعينه يجب أن ينكر المنكر. ومن صور ذلك لو كان ثمة واحد فقط شهد المنكر، نقول يجب عليك وجوبا عينيا، لا ما نقولش كفائي لأنه لا يوجد غيرك، بل أنت وحدك، إذن يجب عليك وجوبا عينيا أن تنكر المنكر. نعم. قال ثانيا: أن تغيير المنكر يكون على درجات، من قدر على شيء منها تعين عليه ذلك. نعم، باليد ثم باللسان، باليد إن كانت كولاية ثم باللسان إن استطاع، لم يكن أخرصا وما خشي على نفسه مثلا، فإن لم يستطع فبقلبه، والإنكار بالقلب يستطيعه الجميع. نعم. قال التفاوت في الإيمان، وأن منه القوي والضعيف والأضعف. وهذا أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، فهذا يدل على أن الإيمان قد يضعف، وهو ما يدل على عقيدة السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. قال الحديث 35: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث العظيم هو حديث فيه أصل عظيم من الأصول، وهو بيان العلاقة العظيمة بين المؤمنين، وهي الأخوة في الدين، الأخوة في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث شيئا مما يقويها، ونهى عما يضعفها عليه الصلاة والسلام، فهو أصل في العلاقة بين المسلمين المبنية على التآخي في الدين، وهي رابطة قوية عظيمة، المسلم أخو المسلم، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. نعم. قال الشيخ: قوله لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، الحسد يكون في الأمور الدنيوية والأخروية، ويدخل تحته كراهة الحاسد النعمة التي أنعم الله بها على غيره، ويدخل فيه تمني زوال هذه النعمة عنه، وسواء تمنى انتقالها إليه أو عدم انتقالها، وأما إذا تمنى مثل ما أنعم الله به على غيره دون كراهية حصولها لغيره ودون تمني زوالها عنه، فهذا هو الغبطة وليس بمذموم. نعم، الحسد مرض خطير إذا وقع في القلوب، ينتج عنه مرض وأفعال، والحسد هو تمني زوال النعمة، وله أنواع، منها ما أشار إليه الشيخ هنا، قال ويدخل تحته كراهة الحاسد النعمة التي أنعم الله بها على غيره. انظر يا إخوة، يكره النعمة لا يتمنى زوالها من أخي، لكن يكره أن هذا فلان حصلت له هذه النعمة، نعمة دنيوية أو أخروية، نعمة دنيوية أو أخروية أو دينية، يكره هذا. وهذا نوع من أنواع الحسد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويكون أيضا من أنواع الحسد أنه يكره النعمة ويتمنى زوالها، يرى نعمة الله على فلان يكره تلك النعمة ويتمنى أن تزول من عنده، ويكره النعمة ويتمنى زوالها وإن لم تحصل له، قد يتمنى أن تحصل له، يتمنى زوال النعمة وأن تكون له تلك النعمة، وقد يكره النعمة على أخيه المسلم ويتمنى زوالها وإن لم تحصل له. وهذا أخبث أنواع الحسد، أخبث أنواع الحسد، لأنه يتمنى أن تزول النعمة من عند أخيه، يتمنى أن تزول، يكره أن هذه النعمة قد حصلت لأخيه، ويتمنى أن تزول وإن لم تحصل له، لأن الذي يطمئن له ويرتاح له ماذا؟ أن تزول النعمة وإن لم تحصل له. وثمة أيضا نوع من الحسد، وهو أن يتمنى أن لا يفوقه، يرضى بالمساواة، لا يتمنى أن يزيد عليه في النعم، يريد أن يكون مثله في النعم. وكل هذه أنواع للحسد، وكلها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا. نعم. وذكر الشيخ فرقا بين الحسد وبين الغبطة، أن يتمنى الإنسان يرى نعمة من نعم الله على عبد من عباده، على أخ من أخي من إخوانه، فيتمنى أن تكون له مثل تلك النعمة، هذا ما هو حسد، لأنه ما كره النعمة لأخيه وما تمنى زوالها، فإنما تمناها لنفسه أن تحصل هذه النعمة له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، الرجل الذي أتاه الله القرآن يقرأها أنا الليل وأطراف النهار، الذي أتاه مالا فهو ينفقه ويتصدق به، فهذه تسمى غبطة وليس هو الحسد المذموم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والنجس أن يزيد في ثمن السلعة عند المنادات عليها وهو لا يريد شراءها بل يريد نفع البائع بزيادة الثمن له أو الإضرار بالمشتري بزيادة الثمن عليه. نعم، هذا هو النجش، لا تناجشوا. والشيخ عرفه بما يكون في المعاملة والمخادعة في المعاملة المالية، وهذه الصورة المشهورة عند الفقهاء. يأتي إنسان مثلا عند البائع، قد يكون اتفق معه وقد يكون لم يتفق معه، فيزيد في سوم السلعة، يزيد في ثمنها، هو يريد ماذا؟ نفع البائع وإحداث ضرر بالمشتري، هو لا يريد شراء السلعة حقيقة. يأتي هذا يقول بيعني السلعة بكذا، الأخ يقول أنا السلعة هذه بيعني بكذا، ويزيد ثمنا عاليا، ماذا يريد؟ نفع البائع ويريد أن يضر المشتري، وهو لا يريد شراء السلعة حقيقة، سواء كان متفقا مع البائع أو لم يكن متفقا معه. هذا هو النجش، هذا هو النجش. وجماهير أهل العلم يقول لو تم عقد البيع مع وقوع النجش فيقولون إن البيع صحيح. لماذا؟ لأن هذا النهي لم يتوجه إلى ذلك البيع. وبعض أهل العلم وهو قول عند الإمام مالك رحمه الله أنه يرى بعدم صحة هذا البيع، يرى بعدم صحة هذا البيع. وله قول آخر يقول بأن المشتري على الخيار، المشتري إذا اشترى السلعة بذلك الثمن الذي زاد فيه ذاك الذي كان قبله وتسبب بخداعه، إذا علم بعدها بأنه قد خدع فإنه بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء ذهب إلى البائع وفسخ البيع. ومن أهل العلم من يقول إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تناجش ما هو أعم، ما هو أعم، لأن النجش في اللغة يطلق على إثارة الشيء بالمكر والمخادعة، ولهذا قيل للصائد ناجش لأنه يصيد بمكر وغير ذلك، فهذا إذا كان فيه مكر ومخادعة. ومن ثم قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن رجب رحمه الله لا تناجشوا لا تتخادعوا ولا يعامل بعضكم بعضا بالمكر، هذا هو المراد، يعني تدخل فيها صورة هذه صورة البيع هنا، هذه الصورة تدخل صورة مشهورة أيضا في الأسواق. يأتي إنسان مثلا أول ما يأتي قال كم ثمن هذه السلعة، شحال أعطاوك في هذه السلعة، فيقول أعطاه كذا وهو يكذب، هذا داخل في هذا الباب، هذا داخل في هذا الباب، يدخل في المخادعة. ويدخل في النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا أعم، المراد به لا يخدع بعضكم بعضا ولا يعامل بعضكم بعضا بالمكر والاحتيال. نعم. قال والتباغض هو تعاطي أسباب البغضاء والإتيان بما يجلبها. نعم، قال والتباغض هو تعاطي أسباب البغضاء، وهذا التباغض المنهي عنه فيما لم يكن لأمر شرعي، لأن يعني عندنا أصل عظيم أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فإذا كان الأمر يتعلق بالبغض في الله كبغض أهل البدع وأهل الكفر والمجاهرين بالمعاصي لمعاصيهم، هذا مشروع، هذا مشروع ولا يدخل في النهي، ولكن الذي ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لغير ذلك، لغير أمر شرعي، لحظ من حظوظ الدنيا، يبغض أخاه لأجل ذلك، لأي سبب من الأسباب. نعم. قال والتدابر المقاطعة والتهاجر، فلا يحب أن يلقى أخاه بل يولي كل واحد منهم دبره بسبب ما يكون بينهما من تباغض. نعم، وقوله هنا والتدابر المقاطعة والتهاجر، الأصل في التدابر أن يولي كل واحد دبره لأخيه، كل واحد يولي أخاه دبره، هذا هو التدابر، المراد به التقاطع والتهاجر، وما كان منه لحظوظ النفس ولأجل الدنيا فإنه محرم. الذي أبيح 3 أيام فقط، أن يهجره 3 أيام، فما كان فوق 3 أيام فإنه محرم، وليعلم بأنه كلما يمر يوم وهو هاجر لأخيه فإنه يأثم، في كل يوم يأثم، كل يوم يصبح يأثم وباق على المقاطعة والمصارمة وذلك التهاجر الذي بغير حق، يأثم إذا بلغ سنة وهو هاجر له، فهذا يكون في الإثم كقتله، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الأدب المفرد عند البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، يعني إذا بلغ سنة فيكون في الإثم كقتله والعياذ بالله، وهذا ما ينبئ بخطورة التهاجر وهو كبيرة من الكبائر، هذا التهاجر الذي يكون لحظوظ النفس ولمصالح لأمور الدنيا، أما إذا كان لمصلحة شرعية فإنه يجوز أن يكون أكثر من 3 أيام على حسب المصلحة. نعم. قال والبيع على بيع غيره، أن يتبايع اثنان سلعة وهما في مدة الخيار، فيأتي آخر إلى المشتري فيقول له اترك هذه السلعة وأنا أبيعك سلعة مثلها أو أحسن منها بثمن أرخص مما اشتريت به، وهذا العمل يسبب التباغض. نعم، البيع على بيع غيره، لا يبيع المسلم على بيع أخيه، ويدخل في هذا الذي ذكره الشيخ هنا، وهو أن عقد البيع قد تم، المشتري اشترى هذه السلعة من عند البائع وتم عقد البيع، فيأتي إنسان آخر، يأتي إنسان آخر فيقول له لو تبيعني هذه السلعة نعطيك ضعف الثمن الذي أعطاك، ضعف الثمن. طيب الآن لو ضعف البائع فيحرص على ماذا؟ على يحرص على فسخ ذلك البيع. وننتبه الشيخ قال وهما في مدة الخيار، وهذا يذكره كثير من أهل العلم بأن الوقت النهي عن البيع بيع أخيه في مدة الخيار، مثلا إذا كان في المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذا تم البيع في المجلس لأحدهما أن يقول أنا أريد فسخ البيع لا أمضيه، نعم ما دام في المجلس فلا بأس، أو ربما يكون خيار شرط فإن هذه مدة خيار، فقالوا إذا كان في مدة الخيار لا يبيع لبيع أخيه، فيأتي يقول البائع لو بعتني السلعة أعطيك أضعاف ذلك الثمن، فالبائع الآن عنده خيار فيفسخ العقد ويبيعه، وهذا ما يغر الصدور ويحدث البغضاء، فيصير ذلك المشتري اشترى السلعة أولا يبغض هذا الذي تسبب في فسخ البيع. بل من أهل العلم، وهذا ذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع، يقول بأن هذا لا يختص بمدة الخيار، بل حتى بعد مدة الخيار ليس له أن يذهب للبائع ويقول له لو أنك بعتني السلعة لاشتريتها بكذا وكذا وأعطيك من الأثمان أضعاف ما أعطاك الذي اشتراك، هذا يورث البغضاء ويوغر الصدور، وهذا قد يؤدي بالبائع أن يتخذ أي حيلة من الحيل لأجل فسخ البيع، ولهذا الشيخ العثيمين رآه عاما سواء كان في مدة الخيار أم ليس في مدة الخيار، فليس له أن يبيع على بيع أخيه، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنها أن يسوم على سوم أخيه، وفرق بينهما البيع تم عقد البيع، وأن يسوم على سوم أخيه يعني قبل أن يتم عقد البيع، قبل أن يتم، هذا مشتري الآن يتكلم مع البائع أعطاه ثمنا قالوا بيعني بكذا واستقر الأمر على ذلك الثمن، لن يبقى لن يعقد البيع فيأتي آخر يقول بيعني بكذا، هذا سوم على سوم أخيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم. قال قوله وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بعد نائه صلى الله عليه وسلم عن أمور محرمة فيها التباغض بين المسلمين وتعاطي أسبابه، أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما هو مطلوب من المسلمين أن يكونوا عليه، وهو أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين، يرفق بعضهم ببعض ويحسن بعضهم إلى بعض بإيصال النفع إليه ودفع الضرر عنه، وأكد ذلك بقوله المسلم أخو المسلم، أي إن مقتضى الأخوة أن يحب لغيره ما يحب لنفسه، وما يكره ويكره لغيره ويكره له ما يكره لها. نعم، المسلم أخو المسلم للأمر الجامع بينهما، ولهذه الرابطة العظيمة التي هي رابطة الدين، الأخوة الدينية هذه رابطة عظيمة، ثم إنها لا تكون زعما وادعاء، مر معنا في الدرس الماضي أن أي دعوة يدعيها الإنسان لا بد أن يقيم عليها بينة، وهذا لا يختص بالمسائل القضائية كما ذكر الشيخ ابن محسن العباد، وضرب مثالا لمن يدعي أنه يحب الله عز وجل لا بد أن يقيم البينة، لأن الذي يدعي الأخوة لا بد أن يقيم البينة، ما البينة هنا على صدق ذلك ومراعاته لهذا الأصل العظيم الرابطة القوية وهي التآخي والتحاب في الله عز وجل، أن يأتي بمقتضياتها، ومنها ما ذكره الشيخ هنا أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا أخوك المؤمن، بينك وبينه رابطة عظيمة، تحب له ما تحب لنفسك، ربما هذا شيء في القلب، تحب له ما تحب لنفسك، وربما يأتيك العمل فتقدمه على نفسك وتؤثر، ليس فقط تحب له ما يحب نفسك بل تحب له أكثر مما تحب نفسك، وإذا جاء وقت عمل ربما تؤثره فيما يتعلق بأمور الدنيا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا من البينات التي تدل على صدق التآخي. نعم. ولو أكد ذلك بقوله المسلم أخو المسلم، أي إن مقتضى الأخوة أن يحب لغيره ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها، فلا يظلم غيره بأن يعتدي عليه أو يلحق أي ضرر به، ولا يخذله عند حاجته إلى نصرته وهو قادر على أن ينصره. نعم، فإن من مقتضيات الأخوة النصرة، أن ينصر المسلم أخاه المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، الذي تجده مظلوما اعتدي عليه تنصره بمنع الظلم عنه، ومن وجدته ظالما تنصره على نفسه حتى لا يظلم غيره، فتنصره بمنعه من الظلم كما بين صلى الله عليه وسلم، هذه من مقتضيات هذه الأخوة، أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولا يحدثه بحديث هو كاذب فيه، ولا يحقره بأن يستهين به ويستصغره، فما بين صلى الله عليه وسلم قبح احتقار المسلم أخاه بقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه من الشر احتقار أخيه ولو لم يكن عنده شر غيره، ووسط صلى الله عليه وسلم بين النهي والاحتقار وبيان عظم شره، فقوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، مشيرا إلى صدره ثلاث مرات أي إلى القلب، لبيان أن العبرة بما يقوم في القلوب من الإيمان والتقوى، وأنه قد يكون قلب من احتقر معمورا بالتقوى، ويكون قلب من احتقره وتكبر عليه بخلاف ذلك، وأما ما يقوله بعض من يقع في المعاصي. نعم، خلي أذان. بيّن الشيخ هنا حفظه الله معنى قوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فإن الذي يحب إخوانه ويتآخى معهم كما قلت يأتي بمقتضيات الأخوة، ومنها أنه لا يحتقر إخوانه، لا يستهين بهم ولا يتكبر عليهم، فإن هذا الاحتقار شر، لو لم يكن إلا هذا فقط لكفى به، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر احتقار لأخيه، لو لم يكن إلا هذا لكان كافيا، لو لم يكن إلا هذا لكان كافيا، مما يدل على عظمه. ونبه إلى أمر مهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا يحقره، ولا يحقره، ثم ماذا قال؟ قال التقوى هاهنا ويشير صدره ثلاث مرات، ثم عاد وتكلم عن ذلك الاحتقار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التقوى وأنها تكون في القلوب؟ لأنه شرح صدري ثلاثا التقوى في القلب. لماذا يقول هذا صلى الله عليه وسلم؟ لأن حقيقة والمعيار في التفاضل إنما هو تقوى الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهو خطاب لهذا الذي يحتقر إخوانه المؤمنين ويستهين بهم ويستكبر عليهم بأن يقال له إن من تحتقره قد يكون أكرم منك عند الله عز وجل، فهو متق لله سبحانه وتعالى. ولهذا ما ينبغي أن يستهين الإنسان بإخوانه المؤمنين، وإن كان يحرص على الخير نفسه يحرص أن يكون متقيا لله. ومن اتقى الله عز وجل فإنه ما يتجرع على هذه الخصلة المشينة والخلق المشين، وهو احتقار عباد الله سبحانه وتعالى، بل واحتقار أخيه المؤمن. نعم. قال: وأما ما يقوله بعض من يقع في المعاصي الظاهرة إذا نبه على شيء منها أشار إلى صدره وقال التقوى هاهنا، فيقال إن التقوى إذا صارت في القلب ظهر أثرها على الجوارح بالاستقامة وترك المعصية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. وجاء عن بعض السلف أنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. نعم، وهنا نبه الشيخ على ما قد يقوله بعضها المعاصي إذا أنكر عليهم بأنهم يقولون التقوى ها هنا، التقوى في الصدر، وهذه مثل الكلمة الأخرى الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، وهذا يقوله على جهة ماذا؟ التبرير. قال: أنت مخطئ، هذا خطأ، هذا منكر، هذا محرم. قال: يا أخي دعك، المهم صح التقوى، التقوى في القلب، الصح القلب، الإيمان في القلب، هذه يقولها وهي كلمة حق، التقوى ها هنا والإيمان في القلب، نعم هذا صحيح. لكن ولماذا أوردها؟ لتبرير المعاصي التي يقع فيها. فيقال له: لو كنت صادقا بأن الإيمان في القلب فإن هذا يدعوك إلى العمل، والعمل من الإيمان، ولو كنت صادقا في أن التقوى في الصدر فإن هذا يدعوك أيضا إلى ماذا؟ إلى إصلاح حالك ظاهرا. وذكر حديث النعمان بشير في الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، في ذكر العلاقة بين الظاهر والباطن. لو صالح الباطن كما يقول هذا القائل الإيمان في القلب والتقوى في القلب، لو صالح الباطن فيصلح الظاهر تبعا، يصلح الظاهر تبعا. ولذلك أورد هذه الكلمة الجميلة عن بعض السلف: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وهذا يدخل أيضا مما استفدناه في الحديث الذي أخذناه في الدرس الماضي، البينة على المدعي. هذا يقول الإيمان في القلب، التقوى ها هنا، هذه دعوة أقم عليها البينات، والبينات التي تقام على دعوات بالنظر إلى عملك الظاهر، فهذا الذي يدل على صدق هذه الدعوة. نعم. قال: قوله كل المسلم على المسلم حرام، دامه وماله وعرضه، يحرم الاعتداء على النفس بالقتل أو ما دونه، والاعتداء على المال بالسرقة والغصب وغير ذلك، والاعتداء على العرض بالسب والشتم والغيبة والنميمة وغير ذلك. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم هذه الثلاثة في حجة الوداع قارنا حرمتها بحرمة الزمان والمكان، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الأصل أن إذاية المسلم حرام، لا يجوز إذاية المسلم بأي شيء، لا يجوز إذاية المسلم بأي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور: إذايته في الأعراض وفي الدماء وفي الأموال. وهذه ليست كل الإذايات التي يمكن أن تكون للمسلم، وهذا كما قال بعضها العلم هذا بعض من كل، لأن هذه مما يقع فيها الإذاية كثيرا، التعرض لعرض المسلم أو كذلك لإذايته في ماله ولا في دمه، قتله أو جرحه ونحو ذلك. فلما كانت هذه عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، بل وفخم من شأنها في ذلك المقام العظيم في حجة الوداع يوصي أصحابه، يخطب في أصحابه يذكر هذا، بل وكررها في حجة الوداع، كرر هذه الكلمة التي قالها إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، الحديث ذكرها مرتين صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث: أولا تحريم التحاسد والتناجش والبيع على بيع أخيه، وكذا الشراء على شرائه، وكذا كل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين. نعم، كل ما يقطع الصلة ويضعفها بين المسلمين ويوغر الصدور فإنه ينهى عنه ويترك من الأمور، خاصة الأمور المتعلقة بالدنيا وحضور النفس. لا يبيع على بيع أخيه، لا يشتري ولا يسم على سوم أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، كما نهى ذلك عنه صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم. قال: النهي عن تعاطي أسباب البغضاء، وكذا كل ما يترتب على ذلك من تقاطع وتهاجر بين المسلمين. لا تباغضوا، قال النهي عن تعاطي أسباب البغضاء، لأن البغضاء ما تأتي هكذا وإنما يكون لها أسباب، فالنهي متوجه إلى السبب الذي يفضي إلى البغضاء بغير حق. نعم. قال: ثالثا حث المسلمين جميعا على أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين. نعم، وهذا هو الواجب، ويجب يا إخوة الحرص على تنمية ذلك، كل ما يؤدي إلى تقوية هذه الرابطة والأخوة الإيمانية يحرص عليه المؤمن. إذا كان ينهى عن كل ما يضعفها ويغر الصدور، فإننا مخاطبون أيضا بالحرص على كل ما ينمي هذه الرابطة والأخوة الإيمانية. نعم. قال رابعا: أن الأخوة بين المسلمين تقتضي إيصال الخير إليهم ودفع الضرر عنهم. قال: أنه يحرم على المسلم لأخيه ظلمه وخذلانه واحتقاره والكذب عليه. نعم، هذه ذكرها صلى الله عليه وسلم ونهى عنها. لما؟ لأنها تتنافى مع الأخوة الإيمانية، تتنافى مع الأخوة الإيمانية. نعم. سادسا بيان خطورة احتقار المسلم لأخيه، وأن ذلك كاف للمحتقر من الشر إن لم يكن عنده شر سواه. نعم، كون المسلم يحتقر أخاه المسلم، يستصغره، يستهين به ويتكبر عليه، فنقول له: لو لم يكن شر سوى هذا الشر لكفى به شرا، لو لم يكن إلا هذا الشر منك لكفى ذلك شرا، أو لكفاك ذلك شرا. نعم. سابعا: أن الميزان في التفاضل بين الناس التقوى، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه تقال لمن يحتقر أخاه المسلم، تستصغره وتحتقره وتترفع عليه وتتكبر عليه، وقد يكون خيرا منك عند الله عز وجل، لأن الاعتبار، لأن أكرم الناس عند الله عز وجل أتقاهم لله سبحانه وتعالى. نعم. ثامنا: أن التقوى محلها القلب، كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما نم شأن كذلك أن التقوى محلها القلب، والقلب هو محل نظر الله، كما في الحديث الذي أورده آنفا: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا يدعو المسلم إلى أن يعتني عناية بالغة بقلبه وصلاحه. نعم. تاسعا: أن التقوى في القلوب تظهر آثارها على الجوارح، وبصلاح القلوب يصلح بقية الجسد. نعم. قال: تحريم الاعتداء على المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. نعم، لأن هذه التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن المسلم يحرص على عدم إذاية أخيه المسلم في كل شيء. فهذا الحديث حديث عظيم، لو عمل المسلمون بما فيه من التوجيهات لعاشوا عيشة طيبة، ولا نالوا بذلك السعادة في الدارين، في الدنيا وكذلك في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتآخين في هذا الدين ومن المتحابين فيه. إن ربنا لسميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.